السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم منه وكرمه أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يجعلنا جميعا من المباركين ومن الهداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين. نبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة، في درسين متعلقين ببابين من أبواب العلم. أما الدرس الأول فهو متعلق بالعقيدة السلفية، وسوف يكون الكتاب المقرر أو المتن المقرر حائية ابن أبي داود. وأما الكتاب الآخر أو المادة الأخرى والدرس الآخر فهو متعلق بعلم أصول الفقه، وسوف يكون المقرر في كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمي رحمه الله. وقبل أن نشرع في هذين الدرسين سوف نأخذ نبذة عن منظومة ابن أبي داود، وقبل هذا نذكر شيئا من ترجمته رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذا العالم الإمام ابن أبي داود أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث، والده الإمام العلم الكبير سليمان بن الأشعث ابن إسحاق السجستاني، المولود سنة 300 بسجستان، وهذا داخل في القرن الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه في قوله كما في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمولده رحمه الله تبارك وتعالى كان في أواخر الثلث الأول من القرن الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ صالحة، نشأ في بيت علم ودين، فأبوه كما مر معنا الإمام العالم الكبير صاحب السنن سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، تلميذ الإمام أحمد والأئمة، وكان قد أخذه في بعض رحلاته وهو صغير، وكان أول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي، هذا العالم محمد ابن أسلم الطوسي هو أول من سمع منه عالمنا شيخنا أبو داود، معذرة، ابن أبي داود السجستاني، وقد سر أبوه بذلك لما يعلمه من جلالة هذا العالم وعظيم فضله وكبير قدره، حتى كان يقال رباني هذه الأمة محمد بن أسلم الطوسي، محمد بن أسلم الطوسي. ومحمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى له فضائل كثيرة ومناقب جليلة، كان قد توفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 42 و200، أي بعد ولادة عالمنا وشيخنا 12 سنة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه سمع منه ولما يبلغ، أو لعله قد ناهز الاحتلام آنذاك، لعله وتحديدا كما مر معنا توفي هذا العالم محمد بن أسلم الطوسي ولعالمنا 12 سنة، وهو أول شيخ سمع منه. قد كان عالمنا صاحب همة عالية، مما يدل على ذلك قوله: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فأخذت به 30 مدبقلا، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقلا حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. ما أعظم هذه الهمة! انظر إلى حرصهم على أوقاتهم، لا يريد أن يضيع وقته في الذهاب، حتى ولو كان هذا الذهاب إلى أمر تقوم به البدن ويصح به الجسم، اكتفى في هذا الوقت بشراء 30 مدبقلا حتى لا يشتت ذهنه ولا يذهب بفكره هنا وهنا، لا كما عليه حالنا اليوم مع الأسف الشديد، إذا حضرنا الدرس عند العالم نفكر عقب الدرس أين نذهب حتى نتناول العشاء، وماذا نتناول من العشاء، وماذا نأكل من العشاء. فاللهم لطفا بك بنا. وكذلك مما يدل على ما كان عليه من الحفظ والإتقان قوله: حدثت من حفظي لأصبهان 36,000 حديث ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث. انظر، حدث 36,000 حديث ألزمه الأئمة الحفاظ، قال: ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث، فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم به. يعني هم كذلك أخطأوا في 5، وإنما الوهم حصل عليه في 2 حديث، وهذا يدل على ما كان عليه من الإتقان والحفظ يقول أبو حفص ابن شاهين الإمام العلم الكبير صاحب كتاب مذاهب أهل السنة وهو من تلاميذ شيخنا أبي بكر السجستاني، قال: أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر، بيده كتاب فيقول حديث كذا فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس. انظروا إلى شدة هذا الحفظ وقوته، ابنه يقول حديث كذا ومعه كتاب أبيه، فيقوم أبوه بسرب حديثه من حفظه حتى يأتي على المجلس، يعني على آخره وتمامه. أخذ العلم عن أشياخ كثر، فروى عن أبيه وروى عن محمد ابن أسلم الطوسي كما مر معنا، وروى عن محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري، وروى عن عمرو بن علي اللاس الإمام الناقد الكبير، وروى عن محمد بن بشار الإمام العلم وإسحاق الكوسج وغيرهم من أئمة هذا الدين، وأخذ عنه خلق كثيرون، فتلمذ عليه طلبة كثيرون، منهم الإمام العلم أبو الحسن الدارقطني، وكذلك ابن حبان صاحب الصحيح، وأبو حفص بن شاهين كما مر معنا، وأبو أحمد الحاكم الكبير صاحب كتاب الأسامي والكنى، وصاحب كتاب شعار أصحاب الحديث، ليس هو صاحب المستدرك، صاحب المستدرك دونه في الطبقة، أما هذا فهو متقدم عليه. وقد أثنى عليه العلماء، قال أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو. انظر، يقول: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، يعني هناك من هو أكثر منه إسنادا، لكنه يقول: ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو. قال الخطيب البغدادي بتاريخه: كان فقيها عالما حافظا. وقال الذهبي: وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. وقال أيضا: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه، يعني ليس هو بمنزلة دون منزلة أبيه. صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال في موطن آخر: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. له مؤلفات كثيرة، منها السنن والبعث والمصاحف والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وإما هو موجود بين أيدينا مما أعرفه ووقفت عليه كتاب البعث، وكذلك كتاب المصاحف، وهذه المنظومة التي بين أيدينا. توفي رحمه الله عام 1300 ببغداد، ولد بسجستان كما مر معنا عام 300، وتوفي ببغداد عام 1300، وقد بلغ من العمر 87 عاما. فرحمه الله وغفر له. هذه المنظومة منظومة المباركة بلغت 33 بيتا، وهي تدل على معتقد إمامنا وأنه من أئمة السنة وعلماء الحديث السائرين على نهج السلف الصالح. وقد قال عقب نظمه لهذه المنظومة قال: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا، هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. هناك بعض الكلام لا داعي لذكره في هذا الموطن، فإن الرجل إمام من أئمة الحديث، فلا أدل على ذلك من هذه المنظومة المباركة التي مر فيها على معتقد أهل السنة والجماعة، وقد اهتم بها العلماء اهتماما عظيما، ورواها جمع من الأئمة في كتبهم وفي مصنفاتهم، منهم الإمام العلم ابن شاهين رحمه الله تلميذه في كتابه مذاهب أهل السنة، وكذلك أوردها الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في السير، وكذلك قال في العلو: وهذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا. فقد اهتم بهذه المنظومة العلماء وحرصوا عليها، وكذلك ممن شرحها السفاريني محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، وسمى شرحه لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية. وممن شرحها شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا العلامة عبد المحسن البدر حفظهم الله جميعا، ورحم علماءنا وعلماء نعم ورحم أمواتنا وأموات المسلمين ممن مات على التوحيد. بإذن الله جل وعلا نشرع في اللقاء القادم في شرح هذه المنظومة، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد.